وفي رواية صحيحة في المسند: قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا، الحديث بمثله. ومن ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان، يعني عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم قبلا. يعني إيش قبلا؟ يعني مباشرة ومعاينة دون حجاب ودون وسيط. قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. إلى آخر الآية. طيب، وفي حديث آخر صحيح، حديث أبي هريرة مرفوعا: لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها، كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور، يعني بريق من نور، ثم عرضهم على آدم فقال، يعني آدم: أي ربي، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه، يعني البريق الذي بين عينيه، فقال: أي ربي، من هذا؟ فقال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. فقال: ربي، كم جعلت عمره؟ قال: 60 سنة. قال: أي ربي، زده من عمري 40 سنة. فلما قضي عمر آدم جاءه ملك الموت فقال، يعني آدم: أولم يبق من عمري 40 سنة؟ قال: أولم تعطيها ابنك داود؟ قال: فجحد آدم، فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته، وخطئ آدم فخطئت ذريته. يقول الشيخ الألباني في تخريج شرح الطحاوية أن الحديث صحيح. والأحاديث الواردة في تفسير هذا الميثاق العظيم، ميثاق التوحيد، أكثر مما ذكر بكثير. وقد ذكرت لكم قبل قليل حديث كتاب أخذ الميثاق للدكتور عبد العزيز العثيم، ذكر فيه كثير من الأحاديث التي وردت في الميثاق. طيب، الحديث الواردة في تفسير هذا الميثاق العظيم أكثر من هذا بكثير، حتى قيل إنها متواترة، يعني بعض أهل العلم قال إنها متواترة. ولهذا أطبق علماء السلف على إجراء الميثاق على حقيقته وظاهره المتبادرة من النصوص والآثار، دون أن يختلفوا في ذلك ودون أن يستشكلوا هذا الميثاق. طيب، أما المعتزلة ومن وافقهم من المتكلمين فقد أنكروا حقيقة الميثاق، يعني اعتبروه بلسان الحال لا بلسان المقال، يعني ليس عندهم استخراج من ظهر آدم ولا استشهاد، وإنما هذا الميثاق بزعمهم كناية عن إظهار أدلة التوحيد للمكلف التي يشهد بصحتها عقله وبصيرته حتى يكون بمنزلة الشاهد على نفسه. إذن هذا الميثاق ميثاق حالي عند المعتزلة وليس ميثاق مقالي، وهو كناية عن التمكن من العلم بأدلة التوحيد، وهذا التمكن من العلم بأدلة التوحيد نزل منزلة الاستشهاد، وليس هناك إشهاد ولا استنطاق حقيقي. بل إن المعتزلة توسعوا في هذا الجانب كثيرا وأسرفوا في النظر إليه بالعقل المجرد، وقالوا إن هذا الميثاق محال عقلا، يعني أن نجري الميثاق على حقيقته بزعمهم محال عقلا. لماذا؟ قالوا لأن ظهر آدم لا يسع هذا الجمع العظيم، وأيضا قالوا إن هذا يناقض ابتداء خلق آدم، وقالوا إن هذا يناقض ابتداء خلق بني آدم من أب ثم من نطفة، وقالوا أيضا إنه يستلزم القول بالرجعة، يعني العودة إلى الحياة بعد الممات، ويستلزم فتح باب التناسخ يعني تناقل الأرواح. قالوا أيضا حتى أيضا يستلزم الطعن في الحكمة. لماذا؟ قالوا لأن هذا الميثاق لا يذكره عاقل فيكون عبثا لا فائدة فيه، والعبث على الله محال. إذن لاحظنا الآن أن في حقيقة الميثاق قولان متقابلان، قول السلف وهو أن الميثاق على حقيقته كما جاءت به النصوص، وأن الاستخراج والاستنطاق حقيقي على ظاهره، وقول المعتزلة وهو أن هذا الميثاق هو ميثاق حالي وليس بلسان المقال، وإنما هو كناية عن إظهار أدلة التوحيد. هناك بعض المتأخرين من أهل السنة استشكلوا إجراء الميثاق على حقيقته. لماذا؟ قالوا لأن الله عز وجل جعل هذا الإشهاد حجة عليهم، فلو كان قد وقع لكان كل أحد يذكره ليكون حجة عليه. إذن بعض المحققين من أهل السنة المتأخرين استشكلوا إجراء الميثاق على ظاهره. لماذا؟ قالوا لأن الله جعله حجة، لو كان وقع لكان كل أحد يذكره حتى يصح الاحتجاج عليه. إذن ماذا ترون في في في في هذا الميثاق؟ قالوا نحن نفسر الميثاق بالفطرة، نقول إن المراد بالميثاق ليس الاستخراج والاستنطاق، وإنما المراد به الفطرة على التوحيد. كيف يعني؟ قالوا يعني أن كل من يستخرج من صلب أبيه فإنه يخرج حنيفا على فطرة التوحيد، حتى إذا عقل أقر بما أودعه الله عز وجل في فطرته من معرفته وتوحيده. هذا معنى الميثاق عندهم. قالوا هذا الإقرار بما في الفطرة شهادة على النفس بأن العبد مربوب، وأن الله عز وجل ربه وخالقه. قالوا إن هذه الفطرة وهذه الشهادة الإقرارية يجدها كل إنسان في نفسه، كل إنسان في نفسه يجد هذه المعرفة الفطرية، ولهذا يصح أن يكون الميثاق حجة على العباد. إذن الآن إحنا إذا حملنا الميثاق على الفطرة صح كونه حجة على العباد. لماذا؟ لأن كل إنسان يجد هذه المعرفة في داخله ويجدها يعني يقينا، وحينئذ يصح أن تكون الفطرة إيش؟ حجة عليه. لولا أن الله عز وجل لكمال رحمته لا يعذب إلا بعد بلوغ الرسالة. طيب لو قال لنا قائل الآن هذا الفريق من أهل السنة ومنهم شارح العقيدة الطحاوية، هذا الفريق من أهل السنة فسروا الميثاق بالفطرة، ما الفرق بين تفسيرهم للميثاق وتفسير المعتزلة؟ المعتزلة فسروا بدلالة العقل، ما الفرق؟ نقول الفرق واضح، الفرق أن هذا التأويل الذي لجأ إليه هؤلاء الأعلام من أهل السنة إنما لجأوا إليه ليصح كون الميثاق حجة، لا لأن العقل يستبعده أو لا يتصوره. يعني المعتزلة أولوا لأن العقل يستبعد هذا الميثاق ولا يتصوره، وأما هؤلاء فأولوا لماذا؟ ليصح كون الميثاق حجة. إذن تأويلهم لدليل نقلي لا لاعتبار عقلي. ما هو الدليل النقلي؟ قالوا الدليل النقلي إن آية الميثاق في سورة الأعراف الله عز وجل يقول يعني جعل الميثاق فيها إيش؟ حجة، أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل. إذن هذا يدل على أن الميثاق حجة، والحجة لابد أن يذكرها العباد ليصح الاحتجاج بها عليهم، والميثاق قبل الخلق لا نذكره. فقالوا إنه بناء على هذا لا يكون حجة ولا حقيقة واقعة، وعضدوا رأيهم بأن قالوا إن الآية التي في سورة الأعراف لا تدل على الميثاق على الصورة التي عليها جمهور السلف. لماذا؟ قالوا لأن الله قال وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، ولم يقل وإذ أخذ ربك من آدم من ظهره ذريته، فعلمنا أن المراد استخراج الأبناء من أصلاب الآباء على الفطرة في الدنيا، لا استخراجهم من صلب أبيهم آدم قبل خلقهم على هيئة الذر. طيب والأحاديث؟ الأحاديث التي تفسر دلالة الآية وذكرنا بعضها، قالوا الثابت منها إنما يدل على استخراج صور بني آدم وأمثالهم وكتابة أقدارهم، وليس فيها شيء صريح في الاستشهاد والاستنطاق إلا في حديثين موقوفين، فلا تكون حجة على إثبات ميثاق قبل الخلق. طيب الآثار الواردة عن السلف، الآثار الواردة عن السلف في تفسير الميثاق، قالوا هذه الآثار قالوها بناء على فهمهم لآية الميثاق لا على ما دلت عليه الآية بالفعل. طيب هل لكم يعني سلف من أقوال السلف؟ قالوا نعم، الحسن البصري فسر هذا الميثاق بالفطرة ونحن نفسره تبعا له بالفطرة. إذن هذا الخلاف في حقيقة الميثاق، السلف يجرونه على ظاهره وأن المراد به حقيقة الاستخراج والاستنطاق، المعتزلة يفسرونه بدلالة العقل على التوحيد يعني بالميثاق الحالي، بعض المحققين من أهل السنة بما فيهم الشارح شارح العقيدة الطحاوية يفسرونه بأثره وهو الفطرة، يفسرون الميثاق بأثره لا بحقيقته وهو الفطرة، ويقولون إن لنا سلف في ذلك وهو الحسن البصري. طيب ما هو القول الصحيح من هذه الأقوال؟ لا شك أن القول الصحيح من هذه الأقوال هو قول السلف، وهو إجراء الميثاق على ظاهره. والطحاوي نفسه الماتن يعني صاحب العقيدة الطحاوي على هذا القول، ولذلك يقول الميثاق الذي أخذه الله عز وجل من آدم وذريته حق. وأما الأقوال الأخرى فليست بصحيحة، وسنبين الرد عليهم إن شاء الله في أربعة أوجه. يعني الآن نلاحظ في شرح العقيدة الطحاوي أنه يعني يختلف الشارح والماتن، ففي مسألة الإيمان اختلف الشارح والماتن، وكان الحق مع الشارح لا شك في ذلك، وكان الشارح ينصر عقيدة السلف، وهنا اختلف الشارح والماتن والحق مع الماتن المتن على رأي السلف الصالح. طيب كيف نرد على من فسر الميثاق بدلالة العقل أو فسره بدلالة الفطرة؟ نرد من وجوه. أولا نقول أن إنكار حقيقة الميثاق بحجة أن لا نذكره ولا نجد له أثرا دعوة غير مسلمة. لماذا؟ قال لأن الرسل ذكرتنا بعهد الله وميثاقه، كما وقع في حديث أبي بن كعب، ولأن كل واحد منا يجد أثر عهد الله وميثاقه في قلبه، لأن الله عز وجل لما تعرف إلى عباده بنفسه يوم الميثاق أبقى أثر هذه المعرفة وأثر هذا الميثاق في فطرة كل واحد من بني آدم. ولهذا نجد بعض علماء السلف يفسرونه بالأمرين معا، يعني يفسرونه بماذا؟ بالاستخراج والاستنطاق، ويفسرونه أيضا بالفطرة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: خلق آدم ثم أخرج ذريته من ظهره مثل الذر فكلمهم ثم أعادهم في صلبه، فليس أحد إلا وقد تكلم فقال ربي الله. إذن الآن يفسره بإيش؟ بحقيقته اللي هي الاستخراج والاستنطاق. ثم يقول إيش؟ وكل خلق خلق فهو كائن إلى يوم القيامة، وهي الفطرة التي فطر الناس عليها. إذن الآن يفسره بأثره، إذن فسره بالأمرين معا. أبي بن كعب ماذا يقول؟ يقول: جمعهم جميعا فجعلهم أرواحا في صورهم ثم استنطقهم فتكلموا ثم أخذ عليهم العهد والميثاق وأشهدهم على أنفسهم فأقروا، إلى أن يقول وهو قوله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها. فإذن يفسر الميثاق بإيش؟ بحقيقته بالاستخراج والاستنطاق، ويفسره بأثره وهي الفطرة. إذن نحن نقول إن الحسن البصري ما ورد عنه يحمل على هذا السند، نقول إنه جاري على طريقة السلف في تفسير الميثاق بحقيقته وبأثره. كيف؟ الآن الحسن يقول في تفسير الميثاق: ألا إنها ليست نسمة تولد إلا ولدت على الفطرة، فما تزال عليها حتى يبين عنها لسانها، ولقد قال الله في كتابه: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. إذا الآن يفسر الميثاق بالفطرة، لكن هل هذا كلامه فقط؟ لا، له كلام آخر. وهو إيش؟ شو يقول الحسن؟ يقول: لما خلق الله آدم وأخرج أهل الجنة من صفحته اليمنى وأخرج أهل النار من صفحته اليسرى، فدبوا على وجه الأرض منهم الأعمى والأصم والأبرص والمقعد والمبتلى بأنواع البلاء، قال آدم: يا رب ألا سويت بين ولدي؟ يعني آدم يقول: يا ربي سوي بين ولدي. قال: يا آدم إني أردت أن أشكر، يعني فاوت الله عز وجل بين خلقه حتى تعرف النعمة ويشكر عليها، ثم ردهم في صلبه. إذن الآن في هذا الأثر الحسن يفسر الميثاق بالاستخراج والاستنطاق. وفي أثر آخر يقول: لما عرضت على آدم ذريته فرأى فضل بعضهم على بعض، قال: أي ربي أفهل لا سويت بينهم؟ قال: إني أحب أن أشكر، يرى ذو الفضل فضله فيحمدني ويشكرني. إذن الآن الحسن نلاحظ أنه مرة يفسره بالفطرة ومرة يفسره بالاستخراج والاستنطاق. إذن هو جاري على طريقة السلف في تفسير الميثاق بالأمرين معا، بالحقيقة والأثر، فلا نكتفي ببعض كلامه عن البعض الآخر ونقول إنه فسره بالفطرة ونقول إن الميثاق هو الفطرة فقط. يعني هذا المنهج السليم هو أن نجمع بين كلاميه ونقول أنه فسره بالأمرين معا. ولو سلمنا أن الحسن أراد بالميثاق مجرد الفطرة، فغاية ما في الأمر أن يكون كلامه اجتهاد لتابعي فاضل يعتذر له ولا يحتج بقوله وحده، ثم تحضر النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والروايات المستفيضة عن كبار الصحابة والتابعين في إثبات الميثاق على حقيقته وهو الاستخراج والاستنطاق. طيب، إذن هذا هو الوجه الأول في الرد على من فسر الميثاق بدلالة الفطرة أو بدلالة العقل. الوجه الثاني ما هو؟ نقول أن إجراء الميثاق على ظاهره لا يستلزم مؤاخذة العباد بحجة لا يذكرها أحد منهم. لماذا؟ قال لأن الإلزام بذلك مبني على النظر لآية الميثاق بمعزل عما يفسرها من النصوص، والواجب ضم النصوص بعضها لبعض وأخذ الحقيقة من مجموعها. وقد دلت النصوص على أن الميثاق إنما يكون حجة بتذكير الرسل بأثره ومضمونه. نشوف الآن كلام أبي بن كعب رضي الله عنه اللي ذكره الفريابي في كتاب القدر، يقول: جمعهم ثم جعلهم أرواحا فاستنطقهم فتكلموا وأخذ عليهم العهد والميثاق وأشهدهم على أنفسهم، قال: فإني أشهد عليكم السماوات السبع والأراضين السبع، وأشهد عليكم أباكم آدم أن تقولوا يوم القيامة لم نعلم بهذا، اعلموا، هذا مضمون الشهادة، اعلموا أنه لا إله غيري ولا رب غيري، يعني على الربوبية والألوهية معا. وهذا يدلنا على إيش؟ على أن المراد بقوله ألست بربكم في آية الميثاق الأمرين معا، الربوبية والألوهية، لأن الرب إذا أفرد شمل الرب والإله معا، فالآن هذا يدل على ذلك، اعلموا أنه لا إله غيري، هذه الألوهية، ولا رب غيري، هنا مفسرة في الحديث، لكن في الآية مجملة: فلا تشركوا بي شيئا، فإني أرسل إليكم رسلي يذكرونكم عهدي وميثاقي. إذن الآن الحجة تقوم بالتذكير الرسولي: وأنزل عليكم كتبي. فقالوا: نشهد أنك ربنا وإلهنا، بالربوبية والألوهية شهدوا. فالآية هناك ألست بربكم، يعني معناته ألست بربكم يعني الرب والمعبود معا، لا رب لنا غيرك ولا إله لنا غيرك، شهدوا بالأمرين الربوبية والإيش والألوهية، الذين ينظرون لآية الميثاق بمعزل بمفرد تشكل عليهم ويقولون إن المناط في الربوبية لا في الألوهية. طيب الآن هذا الأثر، فعلم أن قوله تعالى: قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، إنما يدل على حجية الميثاق بعد تذكير الرسل بمضمونه وأثره في الفطرة. وبهذا تلتقي الآية مع النصوص المحكمة التي دلت على أن الحجة على العباد إنما تكون بإرسال الرسل، مثل قول الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ومثل قول الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالله عز وجل لكمال عدله ورحمته لا يعذب أحدا من خلقه إلا بعد بلوغ الحجة الرسالية والتمكن من معرفتها. طيب، هل معنى هذا أن الميثاق لا أثر له في قيام الحجة؟ نقول لا، نقول لولا أثر الميثاق في قلوب الخلق وهو الفطرة على الحق لم اهتدوا بدعوة الرسل قط. إذن الميثاق هو الذي كون الأساس في نفس كل إنسان ليقبل دعوة الرسل. لماذا؟ لأن آيات الرسل هي كما قال الله عز وجل تبصرة وذكرى، يعني ما تنشئ المعرفة الفطرية، لا، المعرفة الفطرية موجودة، وإنما تبصر وتذكر، تبصر لما قد يعرض من الجهل وتذكر لما قد يحصل من الغفلة، وإن كان أصل ذلك موجود في الفطرة بسبب ذلك الميثاق الذي أخذه الله على خلقه بلا واسطة وأبقى أثره في فطرة كل واحد منا. إذن الآن نلاحظ أن الحجة إنما تكون بإيش؟ بدعوة الرسل يأتون ويذكرون بالميثاق. طيب، هل معنى هذا أن الميثاق لا أثر له في هذه الحجة؟ لا، الميثاق هو الأساس لمعرفة الحق، لولا هذا الميثاق، لولا أثر هذا الميثاق وهو الفطرة على الحق، كان ما قبل الناس دعوة الرسل. لكن الله عز وجل أبقى أثر هذا الميثاق في أنفسهم، فيعرفون الحق من الباطل، ولهذا يقبلون دعوة الرسل ويعرضون عن دعوات المبطلين، إلا من اتبع هواه، أو من غلبه الحسد أو الكبر، كما بين الله عز وجل الصوارف عن قلوب الحق عن قبول الحق في آيات أخرى. طيب، نأتي إلى وجه آخر جديد في الرد على من قال أنا لا أفسر الميثاق بالاستخراج والاستنطاق، إنما أفسره بدلالة العقل أو بدلالة الفطرة. ماذا نقول في هذا الوجه؟ نقول أن القول بأن آية الميثاق وأحاديثه لا تدل على إثبات حقيقة الاستخراج والاستنطاق دعوة غير مسلمة. لماذا؟ قال لثلاثة أسباب. ما هي؟ قال الأول أن الأصل إجراء الكلام على ظاهره، الأصل إجراء الكلام على إيش؟ على ظاهره. ولذلك أقر جمهور أهل العلم الميثاق على ظاهره وحقيقته، ولم يجعله كناية عن الفطرة أو دلالة العقل على التوحيد أبدا. السبب الثاني أن ألفاظ الآية لا تقتضي أن الأخذ إنما كان من بني آدم دون آدم، لأن الله إنما قال من ظهورهم ولم يقل من ظهر آدم، لأنه أخرج بعضهم من ظهور بعض فاستغنى عن ذكر ظهر آدم، لأنه قد علم أنهم بنوه وقد أخرجوا من ظهره، كما قال ابن الجوزي في زاد المسير. فعلم أن الآية تطابق الأحاديث وتدل على ما فهمه السلف. ولو سلمنا جدلا أن السلف فسروا الآية بفهمهم المجرد، لكان الأخذ بفهمهم أولى من الأخذ بفهم غيرهم. لماذا؟ لأنهم شاهدوا التنزيل، شاهدوا تنزيل القرآن، فهم أعلم بالتأويل، يعني أعلم بتفسير القرآن. طيب، آخر سبب هو أن الاستخراج والاستنطاق، يعني إثبات الميثاق على حقيقته، صح مرفوعا، يعني ليس موقوف، صح مرفوعا من طريق عمر وابن عباس وأبي هريرة وأنس وهشام وغيرهم، هشام بن حكيم وغيرهم. فعلم أن القول بأنهما لم يثبتا إلا في حديثين موقوفين دعوة غير مسلمة، دعوة غير مسلمة. ولو سلمنا دعوة الوقف، يعني لو سلمنا أن الحديثين موقوفة، أنه لم يصح إلا في حديثين موقوفة، فإن له حكم الرفع في هذا الموضع. لماذا؟ لأنه من الأمور المغيبة التي لا تعرف إلا بالوحي، وأيضا هو تفسير صحابي، وتفسير الصحابي في حكم المرفوع، لا سيما مع كثرة شواهد الرفع وتلقي السلف لمضمونها بالقبول دون أن ينكر حقيقة الميثاق منهم أحد. حتى الحسن رأينا أنه وإن فسره بالفطرة فقد فسره بموضع آخر في إيش؟ بحقيقة الاستخراج والاستنطاق. فإذا هذا هو الصواب، وهو أن الميثاق على حقيقته خلافا لمن فسره بدلالة العقل، وخلافا لمن فسره بدلالة الفطرة. هل معنى هذا أن الفطرة لا علاقة لها بالميثاق؟ لا، لها أعظم العلاقة وأعظم الأثر، وهذا إن شاء الله سنفصله ونبينه، ونبين آثار هذا الميثاق ودلالاته، أو بعض آثاره ودلالاته. لا نستطيع أن نحيط بالموضوع، في لقاء قادم إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.